الله تعالى أباح البيع وأحل الله البيع محرم الربا. خلينا نأخذ الآية، أحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمال، والربا هو أيضا فيه نوع مبادلة ولكنه بزيادة ممنوعة يعني، وفي بما فيه من الاشتباه أو لمغالطة المغالطين من غير من يعني من لا يريدون شرع الله يقولون طب البيع من الربا، الله قال لا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا البيع اللي هو عقد بين اثنين في يعني طرفين أخذ وآخذ، بس آخذ بالسلعة ومعطي بالثمن، وآخذ بالثمن ومعطي بالسلعة، هذا عقد تصرف. أنا عندما أكون في عقد بيع أنا تصرفت بالبيع، والثاني تصرف بالشراء، فهذا تصرف مني ومن الطرف الثاني. هذا التصرف فعل، فعل منك أيها المكلف. ما حكمه في الإسلام؟ مباح البيع في الإسلام، عقد البيع مباح. طيب هل هو طبعا أباحه الشرع، وقد يكون واجبا في بعض الصور إذا لا إذا احتاج الإنسان إلى ما يؤدي به واجب، يعني احتاج مثلا إلى سلاح في حال حرب بين المسلمين وغيره يجب عليه أن يشتري السلاح، إذا احتاج إلى أكل يعني ماذا يقيم وعده أو أوده وأود عياله يعني بقدر الكفاية لهم يجب عليه أن يبيع ويشتري لأجل أن يغذي نفسه وعياله، وهو في الأصل مباح. طيب لماذا أباحه؟ لماذا أباحه الشرع أو أوجبه في بعض الأحوال؟ وهو يعني هل لذاته لأنه لابد أن تروح تبيع وتشتري، أو لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي؟ قال الشيخ لا، هو وسيلة، هو وسيلة، وسيلة إلى ما يحصل منه، إلى أن تتملك أنت السلعة التي تشتريها ويتملك الثاني الطرف الثاني الثمن، ثم ينتج عن ذلك ما ينتج عنه من المنافع من استنفاعك أنت به العقار الذي تشتريه أو السيارة التي تشتريها، هذا استنفاعه هو بما يعني يحصل عليه من الثمن. إذا فالبيع عقد البيع، أعطي 10 دقائق فيما بعد للسؤال. عقد البيع وسيلة من الوسائل، عقد الإجارة وسيلة، لماذا؟ للانتفاع. عقد مثلا البيع والإجارة وكذلك القرض والهبة والوصية كما يذكرها الشيخ، هذه يقول هي وسائل إلى مصالح بادليها، بادل السلعة، بادل الثمن، بادل كذا، مصلحة له ومبتدليها يعني آخذينها مصالح، هذه المصالح تلك العقود وسائل إليها. قال وسيلة إلى ذلك وإلى إسقاط الحقوق كلها، إلى إسقاط الحقوق يعني التي تنشأ عن هذه التعاقدات. فالعقد وسيلة إلى أن يسقط حقا عليك، مثلا عقد الصلح أو عقد كذا، يعني وسيلة إلى أن يسقط ما في ذمتك لأنك تعطي مقابلة. نعم، وإسقاط الحقوق كلها. قال وسائل، أو إن إسقاط الحقوق اللي هو تنازلات وما يتعلق بها مثل يعني ما يتعلق بالصلح والتنازل عن هذا، إسقاط الحقوق كلها وسائل إلى أجل مسقطيها إلى الأجل في الآخرة، يعني وإلى تلبيه من أسقط عنه في الدنيا وإلى خلاصه من ما من أن يخاصص في الآخرة بالحسنات. وقد ذكرنا بالأمس أن البراءة أو إبراء الذمة في الدنيا من أهم المهمات على المسلم في حقوق الآدميين، إبراء الذمة في حقوق الآدميين سواء كان حقوق مادية أو حقوق معنوية، يعني سواء كان حق في ماله أو في جسمه أو بدنه أو في عرضه، ينبغي عليك أن تبرئ ذمتك في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ما لا بد أن يأخذه من له حق عليك، من ظلمته بأخذ حق من غير حق من غير ما تستحقه لا بد أن يأخذه، لا بد، هذا يقينا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإذا لم يحصله يأخذه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة، وربما لو استطاع أن يأخذه المشهد في الدنيا بمقاضات أو كذا أو حتى بشيء من القوة إلى آخره وتحس لنفسك أنك أوذيت، فاعلم أن هذا هو شيء مما لو أجل الأمر وطلبت به في الآخرة وليس لك يومئذ إلا ما قدمت من حسناتك، فيأخذ من حسناتك مقابل ما أخذت من ذلك. قال لك الشيخ وكذلك القروض والضمانات والوكالات وقبول الودائع والأمانات، كل هذه تعاقدات، يعني تعاقد عقود، الضمان، القرض، الوكالة، قبول الوديعة، أيضا الأمانة، قبول الأمانة، كلها وسائل إلى مقاصدها. قال والاصطياد يعني طلب الصيد، والاحتشاش أخذ الحشيش يعني الحشيش اللي هو النبت اليابس من الجزمة، ها ليس بالمصطلح المعروف يعني نعم المخدرات، لا الاحتشاش يعني أخذ ما يعلى به للحيوانات أو كذا إلى آخره معروف هذا كذا. والاحتطاب هذه وسائل إلى حصول الملك في المنافع الدنيوية والأخروية والمرتبة عليه. طبعا الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب هذه ذكرها شيخ من يعني الأصل في هذه في مواضع هذه الأشياء. الاصطياد من الصيد الموجود في البر وهو البحر، صيد صيد ليس ملكا لأحد. الاحتشاش أخذ الحشيش من البراري وكذا، الاحتطاب الحطب من الغابات ونحو ذلك. هذه مواقع هذه يعني مشاع للجميع، مشاع حق للجميع، الغابة ملك للجميع، الفلاتك هذه ليس ملكا لأحد، البحر مثلا أو البر الذي فيه الصيد ليس ملكا لأحد، ولكن بالاصطياد يأتي التملك الخاص، من اصطاد صيدا فهو له، ها؟ إذا خلص أصبح ملكا خاص. بالاحتشاش عن جمع الحشيش يصبح ما جمعه ملكا حازه أصبح بملكه. بالاحتطاب أيضا أصبح ملكا له، ما يقول له كان مشترك، نعم وكان مشتركا لكن لما بذل جهدا وجمعه أصبح ملكا له. وهذا فيه إشارة أيضا إلى ما هو أهم، يعني الأراضي الموات أو البور أو كذا يعني أصلها لا مالك لها خاص، نعم، ثم بإحيائها تصبح ملكا لمن أحياها. وقد ورد الحديث الصحيح من أحيا أرضا ميتة فهي له، وللإحياء شروط معروفة، الإحياء بالزراعة معلوم، والإحياء بالسكن معلوم إلى آخره، وله ضوابط. هذه الأفعال اصطياد الاحتشاش الإحياء من الأرض الحفاظ كل ذا هذه أفعال التصرفات هي وسائل لماذا؟ للتملك، وسائل لماذا؟ للتملك الخاص. قال وسائل إلى حصول الملك في المنافع الدنيوية والأخروية المرتبة عليه، وكذلك السعي إلى كل مصلحة يجب السعي إليها أو يندب إليها. السعي يعني الجهد والبذل الجهد والسعي الحقيقي، يعني المشي في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة تنتشروا، انكسار في الأرض وسيلة من الوسائل لكسب الرزق، تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه كلها أعمال وأفعال موصوفة بأنها وسائل، لماذا؟ لأنها ليست مقصودة في حد ذاتها، وإنما هي موصلة إلى ما هو أهم منها وهو حصول الملك أو حصول المنفعة إلى آخره. يقول وكذلك وكذلك البشاشة والهشاشة والتبسم كلها وسائل إلى بسط الإخوان. هذا أمر مهم جدا، يعني ليس مطلوب من إنسان أن يعني يكون هشا بشا يضحك دائما كذا إلى آخره لمجرد أنه يضحك ويبتسم، لا، مقصود منها أن يعني يبسط إخوانه ويريحهم أخوه أو أخاه الذين معهم، بمعنى أنه يعني هذا هو حسن التعامل. ولهذا ورد يعني أنه يعني في الحديث أنه يعني إكرام الأخ أو كذا ولو بإيش أن تلقاه بوجه طيب، بمعنى أنك، وهذا فيه إن شاء الله يكون فيه درس لكل مسلم يعني، ودرس خاص لكل من ابتلي بعقدة التقطيب، ودائما يعني على ما يسموه العامة مكشف وجه الناس وهكذا إلى آخره، بحجة أن هذا نوع من الوقار ونوع من الرجالة ونوع من قوة الشخصية وكذا إلى آخره. لا، الوقار وقوة الشخصية ورزانة الجزم هذا أمر مطلوب صح، ولكن لا يمنع من أن تكون هاشا باشا مبتسما في وجه أخيه. فرق بين التكلف يعني قوة الشخصية وكذا إلى آخره، وبين أن تكون أن يكون تعاملك حسنا بين الناس، يعني فرق كبير جدا. فيقول هذه الأمور مندوب إليها، مطلوبة شرعا أن تكون هاشا باشا مبتسما في وجه أخيك، يعني مطلوب منك، لا تقفل، لا تقفل أبدا، حتى لو كنت في حالة أنت غضبان أو يعني متكدر خاطر من شيء معين أو الآخر، إذا قابلت أخاك يعني حاول تنسى ما أنت به وتواجهه بشيء آخر يفرح به ويأنس بك يعني عند وجوده. يقول هذه وسائل لبسط الإخوان وراحتهم مع معاملتك لهم. قال والمواعظ والترغيبات والترهيبات وسائل إلى جذب مصالح الآخرة ودرء مفاسدها. المواعظ وكذلك الترغيبات والترهيبات. كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره مواعظ ترغيب وترهيب، طبعا وأحكام، أحكام يبين الحلال والحرام والمعتقد الذي ينبغي إلى آخره، ومواعظ للحث على هذه على الالتزام بهذه الأحكام، وترغيب فيها وترهيب من مخالفة. هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عالم وعام وغيره، ينبغي أن يكون في حياته ملتزم بهذا المنهج، أنه عنده علم يبلغه مهما كان هذا العلم، وعلم يعمل به، وعنده وسيلة لتبليغ هذا العلم. الوعظ مطلوب والترغيب مطلوب والترهيب مطلوب، ولكن بالطريقة المناسبة، كما يقول أهل المقالات لكل مقام مقال. فلا تأتي في حال يعني الناس مش لأجبى قلوبهم متفتحة وكذا إلى آخره، فتؤيسهم ويعني تذكر تخوفهم، ولا تأتي أيضا إلى العكس. فيعني المهم يكون لكل مقام مقام. إذا حتى مع نفسك إذا وجدت نفسك يعني مسترسلة في حب ما تشتهيه ورغبتها والتعلق بالدنيا وكذا، لا عمل لها شيء، في كابح اسبح أو في زمام يزمها أو خطام يمسكها، تذكر ماذا تذكر؟ أقل شيء، مو أقل شيء، هو أهم شيء، تذكر إن هذا الحال لم تفيد له نهاية. ها؟ إيه؟ تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما أردت، أذكروا أو أكثروا من ذكر هذه اللذات. إذا وجدت نفسك خلاص مسترسل في طبعا في المباح، مسترسل في المباح وتخشى أن تتجاوزه إلى ما ليس بالمباح، كل نفسك يا نفس أصبري، لا لحظة في شيء حتى تكتسب. والاقتصاد بكل شيء هو المطلوب، وهذا يسمى الوسط، وهذه الأمة تسمى الوسط. الوسط يعني الاعتدال في الأمور كلها، نحن أمة الوسط كما وصفنا الله نعم، وأمرنا الله بأن نكون. وما معنى وسط؟ يعني وسط في فكرنا، في عقيدتنا، في سلوكنا، في أعمالنا، لا نبالغ، لا نغالي ولا نقصر. فإذا آمنا بالله آمنا به على وفق ما جاء عن الله، ولا نبالغ في تمحل وكذا في مسألة الإيمان والصفات وكذا إلى آخره، كما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان العقيدة، كانوا يقولون يا رسول الله إنه يأتي على أحدنا الخاطر يعني شيء فشيء فشيء إلى أن نصل إلى شيء يعني نخشى أو نخاف أن نذكره أن نقوله. وذكروا قالوا يأتي الشيطان أو يأتي من كله يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يسأل ويقول من خلق الله، يعني نوع من المبالغة وإخراج الشيء المخلوق عن دائرة ما يستطيعه العقل، يعني إخراجه عن نطاق ما يستطيعه. هنا قال إذا وصلتم إلى ذلك فأمسكوا فأمسكوا، هذا في العقيدة. كذلك يعني هلك من هلك من الناس في مسائل أيضا فيما يتعلق بذات الله وصفاته، منهم من يعني وصل خرج عن المنهج الصحيح فوصف الله بما لا يجب بما لا ينبغي أن نصف به مشبهه بخلقه، وفيهم من بالغ في التنزيه إلى أن يعني عطل كثيرا من صفاته سبحانه وتعالى. فلا، الإسلام وسط، دين الإسلام وسط بين الغالي وبين المقصر، فتثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه، وتؤمن بما لم يعرفه عقلك مما جاء به الشرع. ثم في العمل كذلك، في العمل في عملك في العبادات وفي التعاملات. في العبادات الله سبحانه وتعالى كلفنا بعبادات معينة، ويا أخواني لو إنسان استعرض ماذا كلف به لوجده شيء بسيط بالنسبة لما يستطيع الإنسان. كلفنا بأن نعبد الله حق عبادته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ماذا؟ في العبادات البدنية، صلاة وصيام بإجبار الإنسان، والحج، حج في العمر كله مرة، الحج في عمرك كله لا يجب عليك إلا مرة بشروط أيضا إذا كنت مستطيعا قادرا جسديا وماليا. الصيام أيضا لا يجب إلا على القادر الحاضر، القادر المستفيع الحاضر يعني غير المسافر، المسافر له أن يعني حتى يقيم. ثم وماذا؟ شهر في السنة. الصلاة هي خمس فروض في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. لو تعرفتها ما تأخذ منك يعني عشر الوقت؟ لا والله أقل من عشر الوقت. هذا يعني. وثم الالتزام بالمحافل كلها. الالتزامات الشرعية في الحقيقة وإن كان فيها نوع طلب، يعني مطلوب منك أن تبر والديك، أن تحسن إلى أبنائك، أن تحسن إلى جارك، أن تتعامل معك، هذه في الحقيقة نعم تسمى تكاليف لأنه مأمور بها. لكن لو نظرت إليها هي نوع من يعني من من من رياضة النفس والروح، أنت تحس بأنك فعلت خيرا فترتاح نفسك. فإذا إنسان هذه الطبيعة يعني مثلا في مجتمع، خلي أسمح لنفسي بهذا المثال، مجتمع كافر، بر الوالدين أو الإحسان إلى الوالدين يعني أليس يعتبر من محاسن الأخلاق؟ صرنا نضع هذه من محاسن الأخلاق، من أحسن إلى والديه الناس غير المسلمين يقدرونه ويجلونه، الله أمرك به وجعله من ما من أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله. إذا فهو إن كان تكليف مأمور به لكنه في نفس الوقت ليس شاقا عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فالتكاليف كلها وسبل واعتدال لا غلو فيها أو لا يعني لا مشقة فيها زائدة عن الحد. لكن بعض الناس قد يبالغ بحجة أو بدعوى أنه يريد أن يزداد من الخير، والزيادة من الخير مطلوبة ولكن في حدود المشروع، وما زاد على المشروع فليس بخير، وإن كان جنسه وأصله ووصفه ظاهره أنه عبادة لكن ليس ما خرج عما سنه شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بخير. فمن أراد أن يكلف نفسه من العبادات ولو من جنس ما أمر الله به من جنس لكنه ما أمر الله به بقدره ومقداره وصفته، فهذا ليس من الخير ولا من العبادة، والعبادة إنما هي توقيفية. هذه يعني خذ مثلا أولئك النفر من الصحابة عندما أرادوا أن يتبتلوا يعني انقطعوا بالعبادة وتعاهدوا أو تواعدوا أو يعني كل ذكر ما عنده، قال أحد مني يعني يعني أعتذر لا أكل اللحم، يعني تقربا إلى الله، يقول خلاص يعني أكل اللحم وتلذذ وكذا في شيء وشهوة إرضاء لشهوة، لا اتباع إرضاء وابتغاء مرضات الله أنا سأعتذر لا أكل اللحم. وقال أحد أنا سأصوم الدهر، والآخر قال أعتذر للنساء، يعني تقربا إلى الله. مبالغة، هكذا كانوا يظنون أنها مبالغة في الطاعة. ومن حكمة الله أن حصل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس خطأه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ماذا ما الذي بلغني عن نفر أو عن أناس يقول كذا إلى آخره إني لا أكل اللحم. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا الله الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قال في مقدمه وقال والله إني لأخشاكم بالله وأخشاكم صلى الله عليه وسلم وإني لا أكل اللحم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم. إذن وأصلي ذاك الذي قال أيضا إني أقوم الليل ولا أنا، يعني إذن الاعتدال والوسط في العبادة مطلوب، الاعتدال والوسط في التعامل مطلوب، الاعتدال والوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، الاعتدال في الدعوة إلى الله أمر مطلوب. إذن فهذا هو الوسط الذي أمر الله به، وبالوسط توسط يعني الاعتدال، توسط مو توسط يعني بين يعني أخذ شيء من الخير وشيء من الشر، لا يعني الاعتدال في الأمر وأخذ يعني أعلى الخير هو المطلوب فيك أو منك أيها المؤمن في سلوكك في عملك في عبادتك. ومناسبة هذا الكلام عندما قال والمواعظ والترغيبات، والترغيبات وسائل إلى جلب مصالح الآخرة والذر مفاسدها. بعض الناس في زماننا هذا يعني عندما يتكلم بعض المثقفين الذين يكتبون في الصحف والمجلات ويتكلمون في الإذاعات إلى آخره، يعني إذا رأوا شخصا قليلا قال يعني حولها موعظة، أو قلبها أو يعني سيرها موعظة، يعني أصبحوا يعني يتهكمون من الوعظ. بل بعض الناس يقول, وأنا سمعت هذا بعيني بسمعي بأذني, يقول إنه يعني بعض الدعاة, وطبعا هو بعض قد يعني إحنا لا نبرئ الكل ولا نعمم يعني التهمة على الكل, ولكن أيضا إنما فيه من يحاول أن يقلل من شأن الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه إلى الخير, فيقول يا أخي يعني هذول الناس أبدا ما في غير ذكر جهنم وذكر النار وذكر الموت وكذا كذا, يعني أفزعونا وخوفونا وكذا إلى آخره. هو إن وجد من يفعل ذلك دائما فهو صادق لهذا, لكن ما هو صادق, لأنه كثير من الوعاظ بل الذين نعرفه يذكر الخير ويذكر يعني المرغبات كما يقال الشيخ ترغيبات ويذكر ترغيبات, ولا تجد في الغالب آية من كتاب الله إذا ورد فيها ذكر الجنة إلا ويذكر معها ذكر النار, إما في نفس الآية أو في الآية التي تليها. فالترغيب والترهيب مطلوب, ولكن أيضا أن يكون بقدر واعتدال وفي الوقت المناسب والمكان المناسب, والقلوب قلوب تكل فتحتاج إلى ترويع, والقلوب تمل فتحتاج إلى تخفيف, والقلوب تشد وتتمكز تحتاج إلى تذكير, فلا بد من مراعاة حالات الناس وقلوب العباد. قال وأما الخطب, طبعا المواعظ غير موعظة تكون في كلمة أو كلمتين أو كلمة أو إلى آخر, لكن الخطب هي جزء من المواعظ بس مواعظ خاصة. قالوا أما الخطب فتشتمل على مقاصد ووسائل, وهو الآن كأنه يشير إلى الخطب المشروعة الواجبة أو المطلوبة كعبادة. الخطب يعني خطبة الجمعة, خطبة الاستسقاء, خطبة السنة. قال وأما الخطب فتشتمل على مقاصد ووسائل, فأما مقاصدها فما فيها من الحمد والثناء على الله عز وجل, هذا معلوم, لا تكون خطبة جمعة صحيحة بأركانها إذا ذكر فيها ذكر الله وذكر آية من كتاب الله أو شيء من القرآن وموعظة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه كلها أذكار, فالحمد والثناء على الله عز وجل. وأما مواعظها وأدعيتها فهي ما هو معلوم من موضوع الخطبة والدعاء الذي للخطيب يدعو لنفسه وللمسلمين ولأئمة المسلمين. يقول فكلها المواعظ وأدعيتها كلها وسائل, وسائل إلى ما يريده الشرع وما يقصده المتحدث أو الخطيب من موعظته التي ذكرها, يعظهم في موضوع معين فيدعو إلى العمل به, يعظهم في موضوع معين ينهاهم عن الوقوع فيه. قال فهي وسائل, إذ لا يدعى إلا بما فيه جذب مصلحة عاجلة أو آجلة أو درء مفسدة عاجلة وآجلة أو عاجلة وآجلة. والنصح وسيلة إلى جلب مخالف المنصوح ودرء مفاسد عنه. وذكر النصح هنا قبل قليل ذكر الوعظ, ما الفرق بين النصح والوعظ؟ الخطبة يا شيخ تكون من الواقع اللي بديش اليوم ولا سواء يعني من الماضي لازم تكون أفضل؟ ها؟ الخطبة لازم تكون من الواقع اللي بنعيش اليوم, يعني الخطبة الأصل فيها الخطبة أنها تذكر الناس بما يعني يحتاجون إلى تفكير به, فإذا كان يعني أخذت من واقع الناس وما يقع فيه الناس من وما يقع للناس من إشكالات وكذا لمعالجته وتنبيهها على أفضل, وهذا هو المطلوب. وقد يقتبس من الماضي ما يعب الناس على الحاضر, يعني ما يذكرهم بشيء فيه. أصل هذه الخطبة خطبة الجمعة, والله هذه مناسبة أخوان نقول كلمتين في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة نسأل أنفسنا الآن, كم منا يستذكر خطبة الجمعة الماضية إلى أن تأتي الجمعة التي جاءت؟ هذا سؤال ينبغي لكل منا أن يسأل نفسه. نحن نستعد ونذهب إلى آخره, هذا واجب, ونسعى إلى الجمعة, نودي إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, يعني البيع وغيره, يعني ذروا مصالح الدنيا أو ما يشغلكم عن الصلاة واذهبوا إليها. من أهم من مهامها من مهامها أنك تسمع الخطبة. طيب تسمع الخطبة أنت ما تدري ماذا سيقول الخطيب, ربما عندك مشاكل معينة تعرفها, أتمنى أن الخطيب يتناولها, لكن قد يكون في ذهن الخطيب أو عنده علم بأشياء يراها مهمة فيقولها, ومهما يكون فهي فيها موعظة. نسمعها. السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا، هل يكون للخطبة التي نسمعها يوم الجمعة تأثير على أنفسنا في تغيير مسلكنا، لتصحيح مسار ما نحن فيه، بالالتزام بشيء كنا نتمسك به بحثنا عليه أيضا؟ هذا السؤال. كثير من الناس يذهب ويصلي وينتهي، وإذا سألته بعد الخطبة بعد الصلاة بشوي يقول ماذا قال الخطيب، يقول لك ماذا. وبعض الناس يخرج ما شاء الله تبارك الله، والله خطبة الخطيب اليوم ممتازة، ليش فيها أيضا ما يدري. وبعضهم إذا درى وعرفها ما تمشي معها يوم أو نصف يوم أو تلك الليلة أو اليوم الثالث يكون انتهى، تبخر أثره. الخطبة الجمعة يا إخوان درس أسبوعي، يعني تنبيه تذكير لك، تجديد تنشيط لما يجب أن يعني أن تفعله. فواجب الخطيب خطيب الجمعة أن يحرص على يعني تلمس ما هو واقع في الحياة أو في المجتمع في بيئته التي هو فيها، ليذكر يؤكد على شيء حسن ويحذر من شيء قبيح ويدعو إلى خير يعني معين إلى آخره. ومن واجبنا نحن مسلمين جميعا أن تكون هذه الموعظة يعني تجديد لنا في حياتنا، نستفيد منها أولا بأول. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة الله سبحانه وتعالى قادر، الله سبحانه وتعالى أولا هو غني عن خلقه، يعني خلقهم لعبادته وهو غني عنه، لا يزيده يعني تزيده أو لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي، لكنه كلف الناس بالعبادة. الصلاة مثلا ممكن أن تكون مفروضة علينا صلاة واحدة أول النهار وخلاص، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها في اليوم والليلة، في الليل والنهار، في أول النهار وفي آخر الليل. لماذا؟ لتكون على صلة متجددة بربك، وبعدين جاءت مجزأة. شوف جاءت يعني مجزأة على بقدر بحيث أنك تستطيع أن تؤديها من غير مشقة كبيرة. هي فيها كلفة، فيها كلفة، يعني ما في شك، وإنها الصلاة وإنها إيش لكبيرة إلا على الخاشعين، وهي فيها كلفة، ولكنها مع ذلك مقدور عليها، وجعلها الله مجزأة. مثل ما مثل الطعام الذي تأكل، تستطيع أو تحتاج بأكلك إذا جعت إنسان، بعضهم يحتاج إلى نصف كيلو إلى ربع كيلو إلى كيلو إلى كذا إلى آخره، ما يستطيع أن يبلعه مرة واحدة، ها؟ لكن يجزئه، يأكله، ينبغه كذا، إذا أخذ شيء مثلاً فيستفيد منه. كذلك العبادة، كذلك هذه الصلاة جاءت بهذا على هذا النحو، منها من حكمها أو من حكم تجزئتها هو هذا. ومن حكمها جعلك أيها المسلم في يومك وليلتك على صلة بربك من غير كلفة شديدة، يعني من غير مشقة بالغة. فالخطبة خطبة الجمعة كانت صارت من الأسبوع للأسبوع تذكير. لو سكت الناس ما في أحد يعظ أحد ولا في موعظة يوم الجمعة، يعني ينسون والدنيا تغلب عليهم، لكن أنت قد يحصل لك نوع من الانشغال بدنياك غفلة كذا إلى آخره، فيأتي يوم الجمعة وخطبة الجمعة تذكرك بشيء مما يجب. أقل ما فيها، أقل ما فيها أنها فيها حمد الله والثناء عليه والحث على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوة آية من القرآن خير كثير. وفيها الدعاء، يعني دعاء للمسلمين ولك للحاضرين وللخطيب وللمسلمين، وفيها كما قلنا، ثم يعني الموعظة. والموعظة مهما كان موضوعها فيها منفعة، ولكن أيضا من واجب الخطيب أن يختار ما أن يحسن الاختيار ليستفيد الناس منها. إنما أيضا من واجبنا نحن أن نستفيد من هذا الخير ولا نفرط فيه. قال الخطب تشتمل على مقاصد ووسائل، فأما مقاصدها فما فيها من الحمد والثناء على الله عز وجل، وأما مواعظها وأدعيتها فكلها وسائل، إذ لا يدعى إلا بما فيه جل مصلحة، هذا مقصود. والدعاء وسيلة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة إلى آخره. والنصح هذا الذي وقفنا عنه وسيلة إلى جلب مصالح المنصوح ودرء المفاسد عنه. النصح غير الترغيب والترهيب، غير الوعظ. النصح غير النصح، النصح أن ترى شخصا يعني يقصر في شيء فتنصحه بأن يؤديه على الوجه الأحسن، أو ترى شخصا يرتكب محظورا فتنصحه بالابتعاد عنه، أو تنصح أنت نفسك تنصح لأخيك المسلم في خير تجره إليه أو تمنعه عنه. من أهم مما يقوي الإيمان مما هو مطلوب من المؤمن ومما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي، والنصح لأمر لله ولا يصير أحد ورد فيه، يعني الدين النصيحة. لكن هذا حديث جرير يقول يوم وعظنا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مؤمن، ويقول كل يعني بعد هذه البيعة جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل بعد هذه البيعة يقول ما غششت أو ما رد عنه ما غش مسلما فقط، إلى درجة أنه يكون عنه جميعا حكايات قصص كبيرة وصحيحة أنه يعني كان إذا باع شيئا وفيه عيب يذكره للمشتري يذكر فيه العيب الفلاني. مرة غاب معه راحلة أو بعير أو كذا أو فرس، فبقي غلامه وجاء المشتري واشترى الفرس وذهب، فجاء هو وقد يعني بيع الفرس، فسأله أو البعير سأله لمن بعته وكذا، قد بعته بكذا إلى آخره، قال أعلمته بالعيب الذي فيه؟ قال لا، فذهب يبحث عنه ليبلغه بأنه بأن هذا المبيع فيه عيب كذا. فالنصح بمعنى أنك تنصح لأخيك المسلم في تبليغ الخير له ومنع الشر عنه، ومن تبليغ الخير له ومنع الشر عنه إذا وجدته على يعني خطأ تنبهه إليه بالطريقة المناسبة. والله يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح. أما بقي يمكن دقيقتان أو خمس.